أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المبرد رحمه الله: كلمة أبي بكر في مرضه لعبد الرحمن بن عوف. قال أبو العباس: ومما يؤثر من حكيم الأخبار وبارع الآداب ما حدثنا به عن عبد الرحمن بن عوف، وهو أنه قال: دخلت يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في علتي التي مات فيها، فقلت له: أراك بارئا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما إني على ذلك لشديد الوجع، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، إني وليت أموركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه، والله لتتخذن نضائج الديباج وستور الحرير، ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم النوم على حسك السعدان، والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا. يا هادي الطريق جرت، إنما هو والله الفجر أو البحر. فقلت: خفض عليك يا خليفة رسول الله، فإن هذا يهيدك إلى ما بيك، فوالله ما زلت صالحا مصلحا، لا تأس على شيء فاتك من أمر الدنيا، ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا خيرا. نقول يحيى: ننظر فيما لم يشرحه، سنقف عند ما لم يشرحه المؤلف، وأما ما شرحه لأن الأمر فيه سنقف عند ألفاظه. ومما يوفر أي ينقل عن طريق الأثر، ليس هذا مما ليس هذا من الأثر، وإنما مما يختار، مما يختار، ويؤثرون على أنفسهم أي يختارون على أنفسهم. والمصدر الأثرة والإثر، والإثرة فيه أثر بمعنى الاختيار، يقال آثره يؤثره أثرة، وإثرا أو أثرا أو إثرا، نعم من هذا. وفيه أظن الضم الأثرة في بين بعدي أثرة، فلينظر هذا اللفظ عن فيه. ومما يؤثر أن يختار من حكيم الأخبار، حكيم الذي يتضمن الحكمة، والحكمة هي الإصابة في القول والعمل، هذه هي الحكمة، الحكمة هي الإصابة في القول إذا قال أصاب، والعمل إذا عمل أتى بعمل متقن كامل، يصيب في القول ويصيب في العمل. حكمة حكيم الأخبار، أخبار هو ما يروى وينقل. ثم قال: وبارع الأدب. البارع هو الفائق، الفائق مثل ما بارع، إن كانت تستعمل بمعنى أتقن فأصله من تسعى وعلى. مما يثار، مما يختار من حكيم الأخبار، لماذا يختار؟ فيما ذكره من الصفات ما يدل على موجب الاختيار، وهو قوله: حكيم حكمة، بريع البراعة، هذه موجبة الاختيار، الحكمة والبراعة، حكمة في الأخبار والبراعة في الآداب. والأدب هو ما أدب من نثر وشعر، الدباء نظر فيه حتى سوي وخلا مما يشينه، إن كان مثلا اللحن ومن النقط في المعنى، وإن كان شعرا الدباء وزن وزنا وصيغ صياغة شعرية دقيقة، هذا معنى الأدب. ما حدثنا به عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المعروف، وعبد الرحمن بن عوف كما هو معلوم من أثرياء الصحابة وأخباره معروفة، وهو الضمير يعود إلى مما أو مما أوتر كذا، وهو ما حدثنا به، وهو إذن فهو السلم في قوله ما حدثنا به، أنه قال: دخلت يوما على أبي بكر الصديق في علته التي مات فيها. العلة يعني المرض، علة المرض الذي توفي فيه، والوصف من العلة عليل، وقال الفتى إذا كانت به علة عليل، والفعل منه هذا. ويقال أيضا في صفته معتل بمعنى مريض أيضا، فالعليل والمعتل هو المريض. في علته التي مات فيها الصفة الأولى. فقلت: أراك بارئا يا خليفة رسول الله. أراك بارئا أي مشفيا من المرض، وأراك هنا هي من الرؤية القلبية، وقد تكون أيضا من الرؤية البصرية. أراك أظنك، إذا قلنا بأن الرؤية هنا هي الرؤية القلبية وقد تكون الرؤية هنا هي البصرية، أي أراك على ما يظهر من ملامح وجهك ومن صفات بدنك أراك بارئا. تقول بارئ الشخص يبرأ إذا شفي، والفعل إذا أثنت فتقول أبرأه، قال تعالى ويبرئ لقمها ولبرصها وأبرئ لقمها ولبرصها، يعني يشفيها. فالمبرئ الشافي، يشفيها المبرئ هو الشافي. وبرئ فلان شفيا، يا خليفة رسول الله، خليفة الأول، خليفة الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابه أبو بكر بعدما قال له عبد الرحمن هذا الكلام واضح لبين يحتاج التفسير، فقال أما إني على ذلك، أي رغم ذلك، لأن العرب يستعملون على ذلك في مكان ما نستعمل فيه اليوم نحن رغم ذلك، يعني يقولون مثلا ورغم ذلك فإني أفعل، العرب يقولون وعلى ذلك فإنني أفعل، يستعملون بلاصة الرغم يستعملون في العرب يستعملون فيه على، وقالوا مثلا رغم أنك صديق، أي على أنك صديق فأفعل كذا، أي رغم أنك صديق فأفعل كذا. فكلمة على هنا استعملت البصر التي استعملت هنا بك. أما إني على ذلك، رغم ذلك الذي ذكرته مما ظهر لك بأنني بريء، أي قريب من الشفاء، لشديد الوجع، فيه إضافة الصفة للموصوف، أي لواجع وجعا شديدا، شديد الوجع. ولا ريب أن العرب اختارون في التقديم والتأخير والعبارة النكات البيانية التي تصاحب الترتيب الكلامي. أما هنا وضعها للاستفتاح، كأنه أراد بها إثارة الانتباه إلى ما يأتي بعدها ليتنبه الذهن ليسمع ما يذكر بعدها. فقال أما إني، أما إنني، التي ذهبنا أما أني، صحيح إني أنها ابتدائية. قال لشديد الوجع، لو قال لوجع شديد ما كان مثل قولك شديد الوجع، لأن شديد الوجع إذا وصف به الشخص يصير كأن ذلك صفة قائمة به، فإذا قلت وجع شديد فهذا نسبة إلى أن الوجع هو الشديد، فليس مثل قولك أنا شديد الوجع، لأن إذا قامت الصفة بالشخص تكون أكثر التصاقا به وتصير في حقه كأنها حقيقة قائمة في ذاته. مثلا تقول فلان كريم الأخلاق، إذا كانت هذه الصفة قامت به كما يقوم به الطول والعرض، رجل طويل طويل الجسد حقيقة ثابتة، ورجل قصير الجسد حقيقة ثابتة، وشديد الوجع أريد به أن يشبه بهذه الصفة الدائمة اللازمة الثابتة. يختار هذا الترتيب على ترتيب قولهم أما وإن وجعي شديد لهذه النقطة، ولفوائد أخرى بيانية يمكن أن تستخرجها منها إذا رجعت إلى الكتب. لشديد الوجع، الوجع الذي يكون هنا ليس الوجع البداني فقط، وإنما كذلك الوجع الذي جاءه مما لقيه من الهم والغم من جهته، لذلك لقال ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين، ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي من وجعي، يعني وجعه الذي في مرض، ولكن ما لقيه منهم أشد علي من وجعي. من المعلوم أن المرأة الناصح المخلص إذا كذب أو نسب إلى ما ليس فيه يحس بالضرر، ولا يوجد ألم أشد من أن تتهم بالباطل وفي مرض. لذلك قال الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين. كانت شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرقته على إيمانه، كان ناصحا أمينا بهم رؤوفا رحيما، رزقوه بالتكذيب فاتوب ما بذلك، ففار في نفسه حرقة شديدة وغم شديد على هذا التكذيب. ولذلك كان كل الرجل الناصح الأمين المخلص الذي فيه حدب ومحبة وحنان وشفقة إذا لقي من الناس خلاف ما في ضميره وقلبه وما استكان في نفسه من الإخلاص لهم والحنان عليهم والعطف عليهم والشفقة، إذا خالفوا هذا الأمر بأضدابه ولقي منهم سوء المعاملة أو التصرف أو ما شابه هذا أو نتق فيه بالباطل تكون حرقته شديدة. لذلك قال طرفة بن عبد: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهمل. ظلم ذوي القربى اختصهم بالذكر لأن المرأة يحلهم في قلبه محل عظيما، يحن عليهم ويشفق ويرحم ويعطف ويحن ويحجب، فإذا لقي منهم شيئا كان ذلك من شديد على. لذلك قال: ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد علي المهاجرين. هذا أمر يقع في قلوب المخلصين وأصحاب الصدق وأصحاب الأمانة وأصحاب الإخلاص أصحاب الحنان الحقيقي الشفقة الحقيقي، إذا لقوا ممن خلصوا لهم ناصحوهم وعطفوا عليهم شقوا عليهم، إذا لقوا منهم العنة والمشقة فإنهم يحسون بهذا النوع من الوجع والألم والشدة. موجب هذا الوجع قال: إني وليت أموركم خيركم في نفسي. وهو عمر عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر، ثم عندما حس أبو بكر بالمرض جعل عمر وليا من بعده أو خليفة أحد ذلك وأشار إليه. قال: إني وليت أموركم خيركم في نفسي، بمعنى أنني نصيح مخلص والنصاحة عن البياض، والبياض يعني الصفاء، والشيء الصافي يكون خاليا من الأسباب والأشياء ما يقدره. لذلك أي شيء يقع على قلب الناس الأبيض نجل فيه تضارن يأسف. قل عمر لهم هذا بعض: وليت أموركم، أثنت أموركم أي أمور الحكم فيكم، أمور حياتكم وحكمكم قضائكم صالحكم الدنيوية خيركم في عمر في نفسي، ولم يقل خيركم عند الله، ولم يقل خيركم في كل شيء، ولم يقل خيركم عند جميع خيركم في نفسي. وقد يقصد بالخيرية هنا الخيرية في الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه كان يولي أمور المسلمين أنفعهم، يعني يولي أمور المسلمين أنفعهم، الذي ينفع المسلمين هو الذي يولي، ثم يختار لكل عمل من يناسبه، يناسب هذا الرجل في هذا المكان ولا يناسب في هذا المكان، يناسب في هذا المكان ولا يناسب في هذا المكان، بحكمة من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يولي الأنفع للمسلمين ويحكم بالعدل، جميع المعالم من هذه. لذلك كان اختار لغزوة ذات الثلاثين بني المصطلق، اختار لها أن يكون رئيس الجيش إليها، إليهم أن يكون الجيش إليها هو عمرو بن العاص، لأنهم أخواله بني عدرة، بني عدرة أخواله أخوال عمرو، اختاره لأنهم سيقولون لن يؤمر علينا أجنبيا ليقع رضاهم به وليدفع التقاتل بذلك لحكمة. اختار عمرو بن العاص لأنه أرسلهم إلى أخواله، وأخواله على كل حال سوف يقولون ابن أختنا علينا إذا فهو واحد منا وابن أختي قوم منهم، فتلقص حدتهم حتى في القتال، وربما بعضهم لم يقاتل. والغرض الأعظم من ذلك أن في هذا الأمر منفعة بجميع الصفات والحالات، ترجع هذه المنافع كلها للمسلمين. قد يكون أبو بكر رضي الله عنه كذلك فعل في قضية عمر، اختار خيرهم لأمور الدنيا، فتقولون لا تجي ليس خيرنا عند الله وليس خيرنا في الدين وليس خيرنا في كذا وليس خيرنا، ولكنه خيركم في أمور الدنيا والحكم. إذا كان هذه الخير حصلت هنا فأبو بكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وليس خيرهم أن يكون خير في كل شيء بل أن يكون خيرهم في نفسه. فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه، كلكم ورم أنفه، ورم الأنف يشار به من الشعور بالتكبر وعدم الرضا. قال: ورم أنف فلان علي إذا تكبر وأعرض ولم يرضى، وما هو إلا مجاز وكناية وليس حقيقة، وليس أنها حقيقة ولكنه مجاز. ورم الأنف هو انتفاخ الأنف، والغاضب والغضبان الأصل فيه أنه حينما يغضب ينتفخ أنفه، فلا بد من مناسبة بين الأصل وصاحبهم. على يتعافى كلكم ورينف أي تكبر ولم يرضى ورغب أن يكون له الأمر من دونه. كل ذلك المعلم لما ذلك يوليني أبو بكر وأنا صاحب الأمر. ثم قال والله لتتخذن مبائد الدباج وستر الحرير ولتألمن النوم على الصوف الأدربية. بدأ هنا الشارح فقال قوله مبائد الدباج واحدتها نضيدة وهي الوسادة وما ينبد من المتاع. النضيدة مقصودان والوسادة. وهذا التفسير وتفسير النضيدة هنا بالوسادة نقله اللغويون عن المغالب ثم نقلوا عنه هذا الشاهد. قال وهي الوسادة وما ينبض أي يرتب ويسوى من المتاع. وقال نضاد الشيء نضاد المتاع إذا رتبه أو جعل بعضه فوق بعض كما تقول نسق أو نسق ورتب ونضض. قال وهو وساد وما ينبض من المتاع ذكر يسمى نضائد أو نضيد. قال الرجل وقربت خدام هلوة سائدة سائدة معنوي نضائدة سبحت ربي قائما وقائما. قربت خدامها خدام هنا جمع مادة جمع خادم والخادم يجمع على خدام وعلى خدم. قولوا في جمع الخادم خدام وخدم. والوسائد جمع وسادتي وسائد جمع وسادتي حتى إذا ما علوا النضائد تقصد الوسائد. سبحت ربي قائما وقاعدا في كل حالة. ولذا تبين ليس فيه شيء مما يستحق التفسير إلا قوله النضائد وقد تسمى بأنها الوسائد. هذا البيت من أعرف قائلا. وقد تسمى العرب ذلك النضب والمعنى واحد. قال يقال شيء هذا نضب بمعنى مرتب مسون. إنما هو ما نضب في البيت من متاع. قال النبغة ورفعته إلى السجدين فالنضب. وهذا البيت من معلقة النبغة في النبغة الزبيان. قالوا الزبيان ويقال الزبيان. الزبيان تضم وتكسر اسم قبيلة. النابغة في الأصل هو الذي يكون ظهوره في الشيء على حين غفلة أو على حين غيرة فيظهر فجأة في فن من الفنون فيقال فيه نابغة. قال فلان نابغة في الشعر أو نابغة في الأدب أو نابغة في الفقه أو نابغة في كلمة إذا كان أتى فيه على حين غفلة أو في وعلى فجأة أظهر فن نابغة. ويدل على النماء أنهم ذكروا ترى اللغويين أن النون والباء إذا اجتمعا دلت على النماء والزيادة. يقال نبى بمعنى ارتفع ونبت كذلك ارتفع ونبع الماء خرج وارتفع ونبغ مثله أيضا في نفسه. فيكون النون والباء إذا اجتمعا دل على هذا المعنى الذي تقدمه. النابغة إذن والذي ظهر فجأة في فن والناس لم يكونوا يتوقعون ظهوره ربما لكبار سنه. ربما بعض الشعراء لم يقولوا الشعر إلا بعد الكبار فإذا تكلموا في الشعر قالوا نبغى. هذا من ذلك. قال خل السبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنظر. يشير هنا إلى بيت سابق أو إلى خبر متقدم يصف فيه الخيمة قفت فيها أصيلالا أسائلها عجت جوابا وما بالربع من أحد إلا أواريا زأي الماء بينها والنؤي في والنؤي كالحوض في المظلومة في الجلد. لأن قال خل السبيل يشير إلى الوليدة وهي امرأة وذكرها في المسبق. خلت الوليدة وهي الأمة سبيل أتي والأتي هو السحاب الذي هو الماء والسيل الذي يجيء على حين غرة أو يجيء يمر في غير محله اسم الأتي كل مقصودي هنا. إذا كنت في محل ثم جاءك ماء فسال في غير موضعه فقل هذا أتي جرى الماء في غيره. على كل حال فالأتيه المقصود به هنا هو الماء آيتي. كان يحبسه أي كان يحبسه ذلك، كان يحبسه ذلك اللؤي. واللؤي هو ما نسميه نحن في اللغة لنا الدارزة بالطرارسي ولا بالفوسي، الفوسي اللي تتحر حول الخيمة يسموه العرب اللؤي، يزون الخيمة بأوتادها ثم يحفرون بجانبها لؤيا. ولهذا قال واللؤي كالحوض في المظلومة في الأرض المظلومة الشديدة الجلد والقول. نعم هذا واللؤي كما ذكرنا هو هي الحفرة التي تكون بجانب الخيمة لأن لا يدخل الماء من الخيمة، يحفرونها ثم يضعون التراب والطين والخليط على جانب الخيمة إبراءها. كان يحدث ذلك النوع فترك ورفعته تقصد اللؤي، يقصد الله علم اللؤي، رفعته رفع ترابه إلى السيفين، والسيف هو الستر، سيف هي الستر، فما تضعه تغلق به البيت من قطعة كالتالي كتسمى السيف، وما تضعه على النافذة أيضا يسمى السيف، فالسيف هو الستر الذي يغلق به الباب أو يغلق به أو تغلق به القوى أو يغلق به أي محل تضع فيه قطعة من الكتان يكون ساترا له يسمى سيسا لا نافذة أو باب. ويظهر والله لما في لغتان السيف والسجف، والمشهور فيه هو السيف. فالنبض رفعته أي اللؤي رفع ترابه حتى بلغ إلى ذلك السيف، ذلك الستر الذي يوضع على البيت. فالنبض أي المتاع المنضب في البيت أي المرتب. فهو في واقع الأمر يصف حال الخيمة وحال اللؤي وحال ذلك اللؤي الذي ارتفع حتى منع مرور الماء إلى داخل الخيمة، فوصل التراب إلى السيفين ووصل إلى نبضه المتاع فمنع الماء من الدخول إلى الخيمة. خلت سبيل أتي تركه يموت. كان يحبسه ورفعته إلى السيفين سترين، فالنبض أي المتاع المنضب في البيت. ويقال نضبت المتاع إذا ضممت بعضه إلى بعض فهذا أصله. إذن فهذا أصله أي أصله من الضم، فكل شيء ضممته إلى شيء يقال فيه نضبته، قال فيه نضبته. قال الله تبارك وتعالى لها طلع النضيب أي منضوب، منضوب مضموم بعضه إلى بعض، كما ترون الآن في الشمراخ، شمراخ هو الذي يكون في النخلة اسمه الدل، ما الذي يسمى بالدل؟ خلم عامل التمر، كيف يسمى؟ حتى بالتمر، معنقود، معنقود في جير العنب، هذا في جير التمر، جير، جير جير التمر، تمر صحيح، شمراخ، هو هذا، شمراخ، نضيب أي منضيب. والطلع طلع وذات الشيء الذي تراه يخرج في النخل وله رائحة اسمه فقاع، الذي يوضع على على على على الثمر ليكون طيبا، هذا اسمه الطلع. وإن شئت قلت هو نبات النخل الذي يؤبر به النخل نضيب المنضوب. قال تعالى في سدر مخضوب وطلع منضود وطلح منضود، طلح هو شجر ومنضود معناه مضموم بعضه إلى بعض. فكلمة نضض كلها ترجع إلى كلمة الضم، فالمنضود والنضيد معناه المرتب المضموم بعضه إلى بعض. أما المخضوب فالمراد به المجني عن طريق الخبض، وهو ضرب الشجر حتى يسقط ما فيها، هذا منتهى علمي هذا. إذن فكلمة النبض تعني كلمة الترطيب والضم، ضم شيء إلى شيء. ويقال نبضت اللذين على الميت أيضا، واللذين مفرده لذين اسمه معروف، ومعنى نبضته ضممت بعضه إلى بعض وأنا أضعه على الميت. تضع لدينة ثم تضم إليها لدينة ثم لدينة ثم لدينة، هذا هو معنى ما ضبط لدينة. إذن فكلمة ما ضبط تعني كلمة رتبة، وكلمة ما ضيضة تعني كلمة رتبة. يستعمل أيضا النضض في المتاع المضموم بعضه إلى بعضه، والمنضوض المرتب المضموم بعضه إلى بعضه. وكل هذه المعاني ترجع إلى أصل الضم والترتيب، فعليك الآن تعرف أن أصل الكلمة هو من الضم، فعليها مضار. وقوله على الصوف الأزربي، فهذا منسوب إلى أذربيجان، قال صوف أزربي ولا يكمل، وهذه من تغييرة النسب، من طبيعة النسب أنه أحيانا تتغير به الألفاظ إذا وقع إليها النسب بزيادة أو بالنقصان، كما تقول في النسبة إلى اليمن يمانين بزيادة الألف. والصحيح أنك إذا أردت أن تنسب إلى اليمن بالأفعال تقول يمانين، لكنهم يقولون يمانين ولا يقولون يماني، يزيدون الألف من تغيير النسب. ومثله كما تقول في النسبة إلى قبيلة تغليب، تقول تغلبي ولا تقول تغليبي، هذه من تغيير النسب. إذا تنسب إلى قبيلة تغليب تقول تغلبين فتفتح اللام لأجل النسب، هذا هو المسألة. وتقول في النسبة إلى السهل المكان المنبسط تقول فيه سهلي بضم السين ولا تقول فيه سهلي. وتقول في النسبة إلى الري معروفة أو جهة معروفة في إيران في ثالث راضي بزيادة الزاي. هذه ونظائرها في اللغة العربية كثيرة، التي إذا دخلها النساء النسب غير رفضها ونطقتها بزيادة أو بنقص. كذلك كلمة الأجلبي فإنها نسبة إلى أجلبيهم، وإذا كرة معروفة في بلد فارس صوف الأجلبي يضرب به المثل، ولذلك خصه بالذكر لنعومته كونه من وكيل الأغطية والأغطية، اختوا بالذكر لهذه المزية اللطافة والليونة وحسن المناعة الصوف الأجلبي ضرب به. وكذلك تقول العرب قال الشمخ وهو يذكر أدربيجان تذكرتها وهنا وقد حل دونها قرى أدربيجان المسالح والجالي. كلمة الجالي هذه هي قرية رويت بالجالي بالياء، والجالي هكذا بغرياء كما هي مرسومة هنا. قال الشمخ هو شاعر معروف تذكرتها، والتذكر هو استرجاع شيء كان في ذاكره بعدما سبقه، فالتذكر علم هو شيء معلوم ثم نسي ثم أعيد العلم به تحضاره لديه. تذكرت فلانا ترجعت ذكره، ترجعت صورته، ترجعت حاله، ترجعت حقيقته، ترجعت معناه، هذه كلها ثم تذكر. قال الشاعر تذكرت أيما لنا وليالي مضت فزرت من بينهن دموع، ألا هل لنا يوما من الدهر أوبة وهل إلى أرض الحبيب رجوع. تذكرت أياما لنا وليالي، ولم تذكر الأيام، ما وقع في الأيام في تلك الأيام حوالي أمور ووقائع وحالات وأمور كثيرة. اليوم لا يتذكر وحده، يتذكر وحده، يتذكر الزمان بما فيه. لهذا قال هنا تذكرتها وهنا، والوهن نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه، كالموهن وهن نحو من نصف الليل خرج نصف الليل أو بعد ساعة من نصف الليل كالموهن، وقال الوهن ويقال الموهن هذا المعنى. فنصف الليل تسميه الموهن وتسميه الوهن ونصف الليل. تذكرتها وهنا وقد حال حاجز دونها قرى أدربيجان، ما هي هذه القرى؟ المسالح والجالي، فسر القرى بالمسالح والجالي. إذن أدربيجانيا هكذا تنطق وهكذا ينطقها العرب، وإنما أتى بهذا الشاهد هنا لمعرفة كيف ينطق العرب هذه الكلمة أدربيجان كذا، ولا تقول أدر، ولا تقول أدربيجان. هذه الكلمة يدل على طريقة التي يرتق بها العرب هذه الكلمة. فقال تذكرتها وهنا وقد حال دونها قراء أدربيجان المسالح والزاني، فنطقها أدربيجان أدربيجان، فالنسبة له أدربيون أدربيجان أدربيون هكذا. إذن يخذ من هذا أنهم ينطقونها بالراء وسكون الزاي، فجاء بكلمة الشمخ ليستدل على أن هذا هو كلامه واضح زاي تصل هذا أدنى.